قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في منظومته فيما يتعلق بقواعد الفقهية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا البيت الذي ذكره علامة السعدي عليه رحمة الله يتضمن قاعدة فقهية مهمة جدا تسمى قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. وهذا البيت تضمن ثلاثة من الألفاظ. اللفظ الأول ما يسمى بالوسائل، واللفظ الثاني ما يسمى بالمقاصد، واللفظ الثالث ما يسمى بالزوائد. فما معنى هذه الألفاظ؟ فالسعدي عليه رحمة الله يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالمقاصد المقصود بها ماذا؟ المأمورات والمنهيات. المقاصد هي المأمورات والمنهيات، هذه يقال فيها ماذا؟ مقاصد. لا نقصد الأمر ولا النهي، ولكن المأمور والمنهي. فالمأمورات والمنهيات هذه تسمى مقاصد. وهذه المقاصد لا تتحقق إلا بوسائل. فالإنسان قد يؤمر بالشيء، فلا يتحقق هذا الشيء إلا بمقدمات. هذه المقدمات تسمى بوسائل، بمعنى إذا توقف المأمور على شيء، هذا المأمور سواء كان واجبا أو كان مستحبا، إذا توقف ماذا على شيء فإن هذا الشيء يسمى وسيلة، وما دام أنه يسمى وسيلة فإنه يأخذ حكم المقصد، وهكذا إذا نهى الشارع عن شيء، نهي تحريم أو نهي كراهة، وكان هذا يعني المنهي ذرائع وطرق، فإن هذه الذرائع والطرق تأخذ حكم هذا المنهي، ما معنى هذا الكلام؟ الشارع أمر ماذا بالصلاة؟ الصلاة في جماعة لا تتحقق إلا ماذا؟ إلا بوسائل. من هذه الوسائل المجيء إليها، لتحقيق هذا المأمور، ألا وهو صلاة الجماعة، يحتاج الإنسان أن يأتي إليها. فحكم الإتيان إلى صلاة الجماعة، يأخذ حكم صلاة الجماعة، فإذا حكمنا على صلاة الجماعة بأنها واجبة، كان المشي والمجيء إليها واجب، وإذا حكمنا على صلاة الجماعة بأنها مستحبة، كان المشي والمجيء إليها ماذا؟ مستحب. فأخذت الوسائل أحكام ماذا؟ المقاصد. فمعنى ذلك أن الشارع إذا أمر بشيء من الأشياء، أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكان هذا المأمور أمر إيجاب أو أمر استحباب، يتوقف على مقدمات، حكم هذه المقدمات حكم ذا المأمور، فإن كان المأمور واجبا كانت هذه المقدمات ما يسمى بالوسائل والطرق واجبا، وإن كان هذا ماذا المأمور من قبيل ماذا المستحب كانت هذه ماذا الوسائل والمقدمات ماذا مستحبة، مثال على الأول كما قلنا فيما يتعلق بالواجبات: صلاة الجماعة واجبة لا تتحقق إلا بالمشي إليها والقيام إليها، فحكم المشي إليها والقيام إليها من الواجبات. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة تحقق واجبا، لأن هذه الوسيلة والطريقة تحقق ماذا؟ واجبا، فأخذت حكم الواجب، أخذت حكم الواجب. فيفرعون عليها قاعدة أخرى، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، لا تتم إلا بالمشي والسعي إليها، حكم المشي والسعي إليها واجب تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السواك مستحب، السواك مقصد، الاستياك نفس الاستياك هو ماذا؟ مقصد، لكن هذا المقصد لا يتحقق إلا بشراء السواك، إلا بشراء ماذا؟ السواك. فحكم شراء ماذا؟ السواك مستحب، لأنه يوصل ماذا؟ إلى مقصد مستحب، وهو ماذا؟ الاستياك، وهو ماذا؟ الاستياك. هكذا في جانب ماذا؟ المحرمات، هكذا في جانب ماذا؟ المحرمات. إذا حرم الإنسان، إذا حرم الشارع شيئا، إذا حرم الشارع شيئا تحريم، نهي الشارع عن شيء، إما يعني نهي تحريم أو نهي ماذا؟ كراهة. فالذرائع والوسائل والطرق المؤدية إلى المحرم أو إلى المكروه تأخذ حكم المكروه والمحرم، تأخذ حكم المكروه والمحرم. مثاله، إنسان يريد أن يذهب إلى مكان فيه معصية من المعاصي، فيه معصية من المعاصي لأجل أن يفعل المعصية، فيه معصية من المعاصي يريد أن يفعل معصية، إما أن يسمع يعني ما حرم الله جل وعلا، أو ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، أو يشرب ما حرم الله جل وعلا، وقص عليها باقي الأشياء. فالطريق إلى هذه المحرمات حكمه حكم ذا المحرم، الطريق إلى هذه المحرمات حكمه حكم المحرم. إذن فالذرائع والطرق والوسائل الموصل إلى المحرم تأخذ حكم المحرم، تأخذ حكم ذا المحرم من حيث ماذا؟ الإذن. وهكذا إذا أراد الإنسان يعني ماذا؟ مكروها من المكروهات، كانت الذرائع والطرق الموصل إلى المكروه تأخذ حكم ماذا؟ المكروه، تأخذ حكم ماذا؟ المكروه، من حيث ماذا؟ من حيث الكراهة، من حيث الكراهة. فيقول العلماء الوسائل لأحكام المقاصد، أي تأخذ أحكام المقاصد. فإذا حكمت على المقصد بالإيجاب أو الاستحباب تحكم على الوسيلة المؤدية إليه بالوجوب، كذلك يعني ماذا؟ بالوجوب الاستحباب. وهكذا إذا كان ماذا؟ المقصد محرما أو مكروها، كانت الذرائع والطرق والوسائل الموصلة إلى ماذا؟ تأخذ حكم من حيث ماذا؟ التحريم والكراهة. وفرعوا عليها كما قلنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو ماذا؟ مسنون. وذرائع وطرق المحرمات والمكروهات تأخذ حكم المحرمات والمكروهات. الوسائل لأحكام المقاصد، الوسائل لأحكام ماذا؟ المقاصد. ماذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله؟ وسائل الأحكام، وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فقلنا أن السعدي عليه رحمة الله ذكر ثلاثة ألفاظ، ذكر وسيلة ومرت معنا، وذكر مقصدا ومر معنا، وذكر أيضا زائدا أو ما يسمى بالمتمم عند العلماء، ما يسمى بالمتمم. ما هذا الزائد وما هو ماذا المتمم؟ وهو الرجوع من فعل الواجبات والمستحبات. فإن الرجوع من فعل الواجبات والمستحبات يأخذ حكم الواجبات والمستحبات. فهذا الإنسان أتى من بيته، هذه وسيلة، صلى هذا مقصد، رجع من المسجد إلى بيته، هذه متمم، هذا يسمى بالمتمم ويسمى بالزائد. فكما أن الإنسان يثاب على وسائل الواجبات، أيضا يثاب على متممات وزوائد ماذا؟ الواجبات. رجوع الإنسان من الحج يثاب عليه، إذا رجع من الحج إلى بيته، رجع من الصلاة إلى بيته، رجع من الجهاد إلى بيته. ما دليل هذه القاعدة؟ أن الإنسان في ذهابه ورجوعه مع فعله للمقصد يثاب على كل هذه، يثاب على كل هذه. في مسلم، في مسلم ماذا؟ من حديث أبي أن رجلا من الأنصار رضي الله تعالى عنه كان أبعد مكانا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو اتخذت ماذا؟ حمارا، لو اتخذت ماذا؟ حمارا يقيك ماذا؟ من المشي ومن الرمضاء، من المشي ومن الرمضاء. قال ما أحب أن يكون بيتي، ما أحب أن يكون بيتي بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأحتسب مشيتي، أحتسب ماذا؟ مشيتي، روحتي إلى المسجد ورجوعي إلى بيتي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال قد كتب الله له ذلك كله، كتب الله له ذلك ماذا؟ كله ممشاه ورجوعه، ممشاه إلى المسجد ورجوعه إلى بيته. قال العلماء فيه أن المشي، أن المشي إلى الطاعات والرجوع من الطاعات يأخذ حكم الطاعات، أن المشي إلى الطاعات والرجوع من الطاعات يأخذ حكم الطاعات فيما يتعلق بالثواب، يأخذ حكم الطاعات فيما يتعلق بالثواب، يأخذ حكم الطاعات فيما يتعلق بالثواب لهذا ماذا الحديث. فأخذ العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة ماذا الفقهية وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزواج. وهكذا كما قلنا فيما يتعلق بالذهاب إلى المحرمات، فوسيلة مدى المحرم محرمة، وسيلة المحرم ماذا محرمة. وهكذا أيضا ماذا التخلص، يعني رجوع الإنسان من المحرم كما قال العلماء قد يكون على تقاسيم، رجوع الإنسان من المحرمات قد يكون على تقاسيم، فيذهب إلى المحرمات، يذهب ماذا إلى المحرمات، مشي إلى المحرمات يأخذ حكم المحرم، فعله للمحرم هو حرام مقصد، ورجوعه ماذا من المحرمات قد يرجع بشيء من المحرمات، قد يرجع ماذا بشيء من هذه المحرمات يحملها ماذا معه، فيأخذ حكم أيضا ماذا حكم، أي يأخذ هذا الزائد حكم هذا المقصد فيما يتعلق بالتحريم، أو يحصل من أن هذا الإنسان يتخلص من المحرم في مكانه ويتوب إلى الله، فرجوعه لا يكون لا له ولا عليه، يكون رجوع ماذا لا له ولا عليه، أي بمعنى لا يأتي بشيء من المحرمات فلا يكتب له ولا عليه. القسم الثالث أن يتخلص من المحرم، يتوب إلى الله في نفس المكان، يتوب إلى الله فيرجع إلى بيته، يرجع ماذا إلى بيته، فكون الإنسان يتخلص من المحرم لا شك أنه يثاب على هذا ماذا الأمر، يثاب على هذا الأمر. فعلى كل هذه قاعدة ماذا عظيمة، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام ماذا المقاصد، وهي قاعدة واسعة جدا، قاعدة واسعة ماذا جدا، ما نحب ماذا أن يعني نتوسع ماذا فيها، لعلنا نتوسع فيها في الكتاب الثاني. ثم قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود معبودنا الرحمن. هذه أيضا قاعدة ماذا فقهية أخرى، قاعدة فقهية ماذا أخرى، ذكر فيها العلامة السعدي عليه رحمة الله ثلاثة ألفاظ، فذكر الخطأ والنسيان والإكراه بأنه ساقط، بأنه ماذا ساقط، من حيث الحكم ماذا، من حيث الحكم الوضعي أو من حيث الحكم التكليفي، أو من حيث الحكم الوضعي والتكليفي، هذا سيأتي معنا. السقوط هذا الموصول بماذا؟ السقوط بمعنى أن الشارع لم يرتب عليه حكما، لم يرتب، الموصول بالإسقاط هنا. فذكر ما يتعلق بالخطأ، الخطأ أن يحصل من الإنسان شيء لم يقصده، أن يحصل من الإنسان شيء، يقع من الإنسان شيء ما قصده، يقع من الإنسان شيء ما قصده، يقع من الإنسان شيء ما قصد، يسمى هذا خطأ. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم يسمى نسيانا. والإكراه أن يحمل الإنسان على شيء لا يريده، أن يحمل الإنسان قهرا على شيء لا يريده، سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال، يحمل على شيء وهو لا يريده، وهو ماذا لا يريده، يسمى هذا ماذا إكراها. وكل هذه المعاني الخطأ والنسيان والقصد خلت من القصد، خلت ماذا من القصد. من المعلوم بإجماع العلماء أن الأحكام تترتب على القصود، أن الأحكام من حيث التأثيم، من حيث التأثيم تترتب على القصود، وهذا ما قصد، يعني يحمل على شيء وما يريده، أو كذلك يفعل الشيء وهو ذاهل ماذا عنه ناسيا، وهكذا يقع منه ماذا الشيء من دون قصد، فلم يرتب الشارع على ماذا. لهذا ماذا يقول العلامة السعدي رحمة الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه. ما معنى ماذا أسقطه؟ أي بمعنى أنه لم يرتب عليه حكما من حيث ماذا التأثيم، وهذا باعتبار ماذا، باعتبار يعني ماذا، باعتبار الحكم الوضعي والتكليفي، باعتبار الحكم الوضعي ماذا، باعتبار الحكم التكليفي، نعم باعتبار الحكم التكليفي لم يرتب عليه الشارع إثما، أي بمعنى أن هذا الإنسان لا يأثم، هذا الخطأ وقع على حق من حقوق الله أو على حق من حقوق الخلق. وهكذا فيما يتعلق بالنسيان، خطأ من الإنسان وقع فيه يعني على حق إنسان أو على حق الله سبحانه وتعالى، وهكذا فيما يتعلق ماذا به الإكراه، فما يتعلق بالحكم هذا التكليفي فهو عفو. لماذا؟ لأنه بإجماع العلماء أن الشارع لا يرتب أحكاما من حيث الإثابة ومن حيث كذلك يعني ماذا التأثيم إلا على القصود. وهذا الإنسان ما قصد، وهذا الإنسان ماذا لم يحصل منه ماذا القصد، فأسقطه الله سبحانه وتعالى، أسقط عنه ماذا الإثم، أسقط عنه ماذا الإثم، أسقط عنه ماذا الإثم. هذا باعتبار الحكم التكليفي، هذا باعتبار الحكم التكليفي. نرجع إلى الحكم الوضعي، نرجع الآن إلى الحكم الوضعي. ماذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في البيت الذي بعده؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. البدل يعني هذا الشيء الذي أتلفه الإنسان، قد يكون من حقوق الله، قد يكون من حقوق الله فلا يترتب عليه ماذا الضمان، لا يترتب عليه الضمان. لكن تتنبه إذا كان هذا الشيء الذي وقع ماذا من الإنسان خطأ أو نسيان أو إكراها من حقوق الله، نقول حقوق الله على قسمين، حقوق الله في هذا المقام على قسمين، إن كانت في باب المنهيات فهي عفو، لا إثم ولا ضمان، لا إثم ولا ضمان، فلا يثبت البدل، لا يثبت البدل فيما يتعلق بحقوق الله. إن كان الأمر يتعلق بالمأمورات، إن كان الأمر يتعلق بالمنهيات، إن كان الأمر يتعلق بالمنهيات فلا يثبت البدل المسمى بالضمان ولا يثبت التأثيم. إنسان نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان، ترك مأمورا أو فعل محظورا، ترك فعل محظورا، هذا فعل ماذا محظورا، فما يتعلق بالمكروهات وما يتعلق بالمحرمات في حقوق الله عز وجل، فيفعلها الإنسان إكراها أو نسيانا أو خطأ، فاعلم أنه لا يترتب على فعله لا حكم وضعي ولا حكم تكليفي. الحكم التكليفي ما في إذن، والحكم الوضعي ما في بدل ولا ضمان، أي بمعنى لا يؤمر بأن يعيد الصيام، لا يؤمر بأن يعيد الصيام. تكلم جاهل في الصلاة، أكل أو شرب ناسيا ماذا في نهار رمضان إلى غير ذلك، قس عليها باقي المنهيات، قس عليها باقي المنهيات، سواء كان في باب الحج، في باب الصلاة، في باب الصيام إلى غير ذلك، لا يستثنى شيء، لا يستثنى شيء إلا مسألة واحدة بالإجماع، إلا مسألة واحدة بالإجماع من حقوق الله في باب المحرمات تستثنى، يعني يرفع فيها الحكم التكليفي لكن يبقى الحكم الوضعي. ما هي هذه المسألة؟ القتل خطأ، القتل خطأ في الكفارة، لابد أن تصوم شهرين متتابعين مع أنه من باب المحظور، مع أنه من قبيل المحظور، لكن ها هنا لماذا استثنى العلماء هذه المسألة؟ قالوا لعظم الدماء، لعظم ماذا الدماء عند الله جل وعلا. زاد الجمهور مسألة أخرى في باب المحظورات، إذا فعلها الإنسان خطأ أو نسيانا أو إكراها مع أن من حقوق الله، مع أن من حقوق الله لا يأثم، ولكن قالوا لابد من الضمان. في باب الصيد إذا كان محرما، في باب الصيد إذا كان محرما، وهذه المسألة الثانية مرجوحة، صحيح أنه لا ضمان، فلا يثبت فيها الحكم التكليفي من حيث الإثم ولا الحكم الوضعي من حيث الضمان، ولا الحكم الوضعي من حيث ماذا الضمان. بقي عندنا القسم الثاني من حقوق الله عز وجل، إذا كان الإنسان فعل هذا الشيء نسيانا أو خطأ أو جهلا إلى غير ذلك، لكن في باب المأمورات، في باب المأمورات، في باب المأمورات، نسي الإنسان فاتحة الكتاب، نسي الإنسان الوضوء فصلى من دون وضوء، فنقول باب الماء يعني يرفع عن هذا الإنسان الحكم التكليفي لا تأثم، لكن نقول لابد أن تعيد الصلاة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها. معنى ذلك أن الحكم الوضعي فيما يتعلق بالضمان لابد تأتي به والإتيان بالصلاة، ما يتعلق بالحكم التكليفي ما عليك إذن، ما عليك ماذا إذن. إذن نفرق فيما يتعلق بحقوق الله، باب المنهيات لا يستثنى إلا مسألة واحدة، باب المأمورات يعني يترك الإنسان خطأ أو نسيانا أو جهلا، ففي هذا الحالة ماذا لابد أن يأتي ماذا به المأمور، فيثبت في حقه الحكم الوضعي دون الحكم ماذا التكليفي، دون الحكم التكليفي. وهذه لها توسع إن شاء الله في الكتاب ماذا الثاني، نستطرد فيما يتعلق به الفروع ماذا الفقهية. هذا انتهينا من الحق الأول وهو من حقوق الله عز وجل، بقي الحق الثاني وهي من حقوق العباد، من حقوق ماذا العباد. فالإنسان قد يتلف شيئا إكراها نسيانا خطأ من حقوق العباد، نقول من حيث الحكم التكليفي ما عليك، بمعنى أنه يرتفع عنه الإثم، لكن من حيث الحكم هذا الوضعي فلا بد من الضمان. لماذا؟ قال العلماء: لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على المشاحف. على هذا لو قتلت إنسان خطأ لابد من الضمان الدية، لابد من الدية. أتلفت سيارة إنسان خطأ أو نسيان لابد أن تضمن، لابد ماذا أن تضمن. إنسان أرسل معك ماذا شيئا، يعني مثلا على سبيل المثال شيئا من الطعام نسيت فتأكل منه، نسيت فأكلت ماذا الطعام، لابد تضمن، أنت لا تأثم لكن لابد من الضمان. والضمان ذكر العلامة السعدي عليه رحمة الله، لم يذكر العلامة السعدي ذكره في الكتاب الثاني. الضمان يثبت بأمرين، إن كان هذا الشيء المتلف يعني ماذا له ماذا مثل أو شبيه، له مثل أو شبيه، فالعدل أن تأتي بمثله أو شبهه، فالعدل أن تأتي بمثله أو بشبه هذا ماذا الشيء. فإن لم يكن له مثل ولا شبيه هذا الشيء فتضمنه باعتبار القيمة، تضمنه باعتبار ماذا القيمة. حقوق العباد لا تسقط، فيسقط عنك الحكم التكليفي، لا تأثم لأن الشرط المجمع عليه لابد أن تكون قاصدا، لكن الحكم الوضعي بمعنى أنه إذا وقع السبب وقع المسبب، فينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الفاعل في باب الأحكام، ماذا في باب الأسباب ينظر إلى الفعل لا ينظر إلى الفاعل. حتى لو حصل هذا الإتلاف من مجنون أو من صبي لابد يضمن، لابد يضمن في حقوق ماذا العباد، لابد أن يضمن في حقوق العباد وإن لم يكن مكلفا، فينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الفاعل. فهذه هي الأبيات الثلاثة الذي أرادها العلامة السعدي عليه رحمة الله، أرادها العلامة السعدي عليه رحمة الله. والتسميع إن شاء الله أجل قليلا، عندنا ضيف بقى.